عدنا لكم مشاهدينا الكرام في فقرة النقاش الرئيسة مع فضيلة الشيخ سعيد رمضان الداعية الإسلامي، وسلسلة الحلقات بعنوان منارات السبيل في زمن الفتنة والتضليل. أهلا بكم فضيلة الشيخ. حبيبي دكتور، أهلا وسهلا. إذن هذه هي الحلقة الرابعة من هذه السلسلة المباركة التي نحاول فيها أن يكون لنا بصيص نور وأمل في السير إلى الله عز وجل عبر منارات نستعين بها في هذا الطريق. في الحلقات الفائتة تحدثنا عن الاعتصام بالله واللجوء إليه، تحدثنا أيضا عن التجرد للحق وإخلاص النية لله عز وجل. لو نبذة سريعة عما مضى من حلقات قبل أن ندلف إلى منارة اليوم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. كما تفضلت، هذه الحلقات نحاول فيها تقرير منهجية سليمة يحاول بها المسلم المبتدئ الذي يريد الوصول إلى الله عز وجل، نحاول فيها أن نبين له ما يستطيع أن يميز به بين الحق والباطل، بين الحجة والشبهة، بين السنة والبدعة، في زمن اختلطت فيه الأمور، في زمن زاد فيه الغبش، في زمن آسف أن أقول زاد فيه الضلال والابتداع في دين الله سبحانه وتعالى، والانحراف عن المنهج القويم للنبي صلى الله عليه وسلم وطريقه. وهذه المنارات مستنبطة، أو العلامات إن صح التعبير، وإحنا اخترناها منار السبيل لأن السبيل نقصد به الطريق إلى الله عز وجل الموصل إلى الله عز وجل في جنته. وهذا السبيل هو الذي كما تكلمنا فصلنا أنه الذي حدده النبي صلى الله عليه وسلم، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فهذه العلامات مستمدة ومستنبطة من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، بحيث يسهل على المسلم الذي يريد أن يصل إلى الحق من طريق سهل اتباع هذا الطريق، لأنه من أسف شديد تعددت الطرق وتعددت السبل وتعدد الكلام وتعددت الأهواء وتعددت الطوائف وتعددت الطرق وتعددت المناهج، والدنيا اتلخبطت في ايه، في أدمغة الناس، حتى أن كثيرا من الشباب ترك الأمر بالكلية، حيث رأى هذا يصطدم بهذا وهذا يخالف هذا وهذا صواب وهذه بدعة وهذه سنة وهذا صح وهذا خطأ، اصطدام شديد جدا. أصبحت في الساحة الآن ناهيك عن تجفيف منابع التدين وتجفيف منابع العلم، فأصبح الإنسان هشا ضعيفا سهلا تتجاذبه الأهواء وتتجاذبه الطرق، ولا يستطيع أن يميز بين الصواب والخطأ. ومن هنا كان الفكر في أن نحدد أو نحاول أن نبين له علامات ومنارات على الطريق يسير خلفها ويستضيء بها واصلا إلى الله عز وجل. يمكن الحلقة اللي فاتت تكلمنا عن أول حاجة مهمة جدا، أو اللي قبلها واللي قبلها بسرعة، تكلمنا عن منارين تقريبا أو ثلاثة مش فاكر، إن إحنا أهم حاجة الاعتصام بربنا سبحانه وتعالى، الارتجاء إليه، إن أنا مش هعرف أوصل أبدا للحق إلا عن طريق الله سبحانه وتعالى. فأول حاجة أقول يا رب اهديني، ودايما الحديث النبي صلى الله عليه وسلم أو دعاءه في الوتر، اللهم اهدني في من هديت، وهذه الهداية التي أنت تطلبها وأنا أطلبها وكل مسلم يطلبها في كل ركعة من ركعات الصلاة، اهدنا اهدنا اهدنا. فأنا بغير توفيق الله وهداية الله سبحانه وتعالى ضائع تائه زائغ من أسف جديد. فبالتالي أول حاجة حط رجلي على الطريق عايز أوصل لربنا سبحانه وتعالى، أقول له يا رب نجيني وفقني اهديني. فدي اول حاجه، الالتجاء الى الله عز وجل. انا ملخص الالتجاء اليه والاعتصام به، اليوم من يتوكل على الله فهو حسبه. تاني حاجه، احنا قلنا سريعا في الحلقه الماضيه او اللي قبلها ان احنا نحاول ان نجرد الهوى. انا عايز ايه؟ عايز طريق الله سبحانه وتعالى. يبقى لما اجرد هوايا اقبل الحق حيث كان من اي حد، ما اوقفش قلبي على حد معين، ما وقفش هواي على حد معين، لأن مخالفة الهوى أمر في غاية الخطورة، خاصة حين ينتهج الإنسان سبيلا إلى الدين. وهذا من أخطر ما يقول، كما فصلنا كثيرا جدا إن الإنسان حين يسلك طريقا خاطئا إلى الدين صعب جدا ترده، لكن في المعصية بيقول لك يا رب توب علي واغفر لي، لكن لما يسلك طريقا في التدين سواء كان طرق من طرق الابتداع الالتجاء للقبور، الالتجاء للطرق، الالتجاء كذا، فهذا يثبت عليه في قلبه ثباتا شديدا، بل يدافع وينافح ويجادل عنه مجادلة شديدة. فلا بد أن يتجرد الإنسان وأن يتقبل الحق من أي فريق جاءهم، من أي طريق جاءهم. وإحنا قلنا ده من أخطر الأمور مخالفة الهوى. يمكن إحنا إن شاء الله وإحنا جايين بنتكلم في إعمال الفكر، إزاي الإنسان يعمل فكره، إزاي يتحرر من أسر العادة أو من أسر القبيلة أو من أسر القوم أو من أسر الطائفة أو من أسر الشيخ، ده يمكن نقف عنده إذا اتسع الوقت إن شاء الله النهاردة. لكن في النهاية اقبل الحق حيث من أي طريق جاءك. وإحنا قلنا إن من أصعب الأمور مخالفة ما تعتقده، حتى أن بعض العلماء فيما أذكر قال إن مخالفة النفس نفسها، مش حد تاني، مش شيخي بقى ولا إمامي ولا طريقتي، أنا كتبت حاجة من زمان، يقول يعني مثلا كنت واخد رأي فقهي، لما اجي تتبين لي الحق ويزداد لي العلم بعد عمر، اما باجي اخالف نفسي، انا نفسي مش حد تاني، بجد صعوبه. فبالتالي لابد ان يتجرد الانسان الى الله سبحانه وتعالى. يبقى اول حاجه الاعتصام بربنا سبحانه وتعالى واللجوء اليه والاستغاثه به في ان يهدينا الله عز وجل الى طريق الحق، والا يعتمد الانسان لا على عقله ولا على طريقته ولا على شيخه، بل يكون اعتماده على الله عز وجل كل الاعتماد حتى ينجو. نمره 2 ان يتجرد لله عز وجل حتى يصبح قلبه قابلا لما جيء من عند الله عز وجل من حق. ده يمكن الملخص للي اتقال بسرعه. منارة اليوم فضيلة الشيخ، لا تطلب إلا ممن يسمعك ويقدر على نصرك. أيوة حبيبي. نعم. ال ال ال النقطة دي ليه ليه ليه منارة؟ لأن القضية إن الآن اختلطت الأمور عند الناس. ليه اختلطت الأمور؟ أنت بيجي وأنت سامع الآن وشايف على مدار الشاشات والميديا والوسائل التواصل كلها الآن، انك انت مفيش مشكلة انك تطلب من القبر الفلاني، لان الاولياء احياء في قبورهم والانبياء احياء في قبورهم، فبالتالي اطلب منهم واستغيث بيهم. طيب احنا الاول ما سلمناش انهم احياء في قبورهم، الاولياء معايا حضرتك، وبعدين بعد ايهامك انهم احياء في قبورهم يوهمك ان انت تطلب. تعال اضرب لك مثل واحنا بنبدأ الكلام دون، عشان الكلام ده خطير جدا ومنتشر الان انتشار فظيع، وانت شايف وانا شايف والناس شايفة، واصبح هذا هو الدين، واصبح هذا هو الذي يذاع، واصبح هذا هو الذي يشاع، واصبح المخالف لهذا هو المتشدد، هو المتطرف، مرة وهابي، مرة مش عارف ايه، مرة ابن تيمية، مرة انت سامع وانا شايف. فامر خطير جدا، دعنا من المسميات، دعنا من الوهابية، ودعنا من ابن تيمية، ودعنا تعالى الى قال الله، قال الرسول صلى الله عليه وسلم، ديني ما فيهاش ايه، لنا ولا انت ولا اي مسلم يستطيع ان يختلف فيها. واحنا قلنا اخي الكريم احنا قاعدة مهمة جدا، لابد في الاستدلال اولا ان يكون الدليل صحيح، نمرة 2 ان يكون صحيح. صحيح يعني ايه؟ يعني ما استدلش بحديث ضعيف على عبادة. توسلوا بجاه فإن جاه عند الله كريم، مدد الحديث لا يصح، معايا حضرتك، بجاه النبي، بحق النبي، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، ده حديث، دي آية ما فيهاش فصال، لكن الفهم في الآية إيه؟ طيب تيجي تقول له مولانا ينفع استمد المدد من الشيخ فلان أو الولي فلان، أو يقول لك صح، ليه يا مولانا؟ ربنا قال كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك. فقد يكون الدليل ضعيفا ويستدل به، وقد يكون الدليل صحيحا آية أو حديث، لكن الفهم فهما خاطئا، والكلام ده قررناه، ولا بد أن ننتبه إلى ذلك جيدا ونثبته في العقول والأدمغة. تعال أضرب لحضرتك مثل عشان أحسن حاجة الأمثلة. حضرتك عايز تشتري تليفون، ثلاجة، عربية، معك حقها، حوشت لحد ما جبت حقها، وصاحب المحل والمحل هو بلاش حضرتك اي حد، فراح عامل ايه؟ في واحد قاله ده، في واحد صالح في عرض البحر، خد يا عم نادي عليه، هو عارف صاحب المحل، فلو سمع نادي عليه وقول له يا فلان ايه انا معايا الفلوس وهحطها لك في المية، ولو سمحت ايه روح للراجل صاحب المحل هات لي منه الايه، هات لي منه التليفون او هات لي منه كذا، ده منطق؟ لا. طيب ممكن اللي في عرض البحر اولا ما ينفعكش ولا يضرك ولا يسمعك اصلا، ولو سمعك عقبال ما يجي لك من الفلوس اللي انت رميتها له في البحر دي ضاعت، وما ادراك انه هيصل ليها. ده الحصري الان. تعال بعد المثل ده، لان القضيه كده بالظبط، بعد المثل ده ونفكر بقى ونعقل القضيه بعد يعني المثل هذا والواقع بالضبط. لانك انت لما بتيجي تطلب من ولي او كذا، طب ما انت عندك ربنا. طب تخليني فضيل الشيخ اقول لك واحد من الاعتراضات التي تقدم في مثل هذا السياق. نعم. أن هذا التيار الذي ينتهج هذا النهج دائما ما ينكر روحانيات ويميل إلى القياسات الواقعية شديدة الواقعية، لذلك هو لا يفهم الآخر. بمعنى؟ لا يفهم الآخر الذي يريد أن يستغيث والذي يريد أن يتصل بروحه مع أحد خارج السياق. تتكلم عن وجهته. نعم. شوف حبيبي، ولسه واحد منهم كبير من كبرائهم يشاروا إليه البنان، اتفقنا ما نقولش أسماء، يقول لك احنا تجربتنا مش كتاب وسنة، احنا تجربتنا تجارب وطرق وسلوك واتباع المشايخ، دي طريقتنا مش كتاب وسنة. هذا كلام، لا انا اسف يعني، مع احترامنا للعلم واصحابه ودرجاته، لكن لا يقوله عاقل ابدا، لا يقوله انسان، مش عايز اقول شم رائحة العلم لان راجل على علم، عشان بس احنا ايه ما نفتريش. فالقضية ان انا بتغر او الناس بتغر من علم. انا بيقولك انت ما دقتش، انت ما شفتش، انت ما حسيتش. ومن العجب الذي لا ينتهي منه عجب، ومن تلبيسات الشيطان، زي ما حضرتك تفضلت، احيانا في المكان الفلاني، في عند القبر الفلاني، عند المقام الفلاني، الدعوة تستجاب. وده كلام اسيادنا العلماء العظام، يقولك وقد يوافق استجابة الدعاء عند المكان الفلاني او الشجرة الفلانية او المقام الفلاني. فيظن الداعية ان سبب الاستجابة، اتكلم باللغة العربية ولا بلاش؟ ولا خلينا بالعامية عشان الناس تفهم. يظن الداعي ان استجابة الدعاء بسر المكان او بسر صاحب المكان او بالحال اللي هو فيه، بعد كم ذكر، بعد كم طريقة، بعد حالة، وينسى انه كان صادقا لجوئه مع الله سبحانه وتعالى، ساعتها كان شديد الحاجة مع الله سبحانه وتعالى، كان متجردا لله سبحانه. نسي انه ساعات لما دعا كان في اضطرار. واحنا قلنا ان اعظم حالات الاجابة واوسع ابواب الاجابة الاضطرار. نعم. لما يكون ظهر الانسان للحيطة، ما فيش اسباب للاجابة، ويا رب اغسني، تيجي الاجابة والله حتى لو من كافر، لان الله عز وجل حج الكافرين بذلك في القرآن، ولما قال لهم اما ننجيكم في ظلمات البر والبحر، مش هذا تدعونه تضرعا وخفية او وخيفة، ساعة لما البحر بتموج بيكو السفينة وتهتز بيكو، بتقولوا يا لات؟ بتقولوا يا عزة؟ ما بتقولوش يا منات، بتقولوا يا رب. ساعتها بتصدقوا في توحيد الله عز وجل، وتطلبوا من الله الواحد الاحد الصمد ان ينجيكم فينجيكم. فهم كانوا في صدق اضطرار هيغرقوا. فبالتالي الانسان في شدة اضطراره وشدة لجوئه يستجاب له في المكان، فيظن كلام ابن القيم بقى، يظن الداعية ان السر في لفظ الدعاء، او في مكان الدعاء، او في الحال التي كان فيها بقى، حالة ذكر، حالة مش عارف ايه. وهنا ساعات يلبس على الانسان، يلبس، عاسف يعني، احيانا ساعات من تلبسات ابليس. يعني ايه من تلبسات ابليس؟ يروح في الحتة اللي هو عايز مثلا، يعني متخانق مع فلانة، او مراته زعلانة، او حبيبته عايزها، او عايز مش عارف ايه، فيروح ابليس مليل له قلب ده، ولا مسهل له ده، ولا عامل، يقول لك بص. ولذلك واحد منهم وبرضه كبير من كبرائهم يقول لك انت الحسن الشاذلي ما بيحبش حد ليه عنده حاجه، والكلام ده متزعم، ما بنفتريش على حد، ما بيحبش حد ليه عنده حاجه. فما تروح تقرا له الفاتحه يقول لك ياض، انت عايز ايه ياض؟ كده بالنص عايز ياخد، عشان ما يبقاش ليك عندك حاجه، فانت قريت له الفاتحه. فهذا هو التلبيس الشديد، انت ما دقتش، انت ما شفتش، انت ما عرفتش. طب على ما دقتش وما شفتش وما عرفتش فضل الشيخ، خلينا ايضا نقف وقفة مع قولة دائما ما يرددها مثقف الطرق، أن العلمانية والسلفية كلاهما يتساويان في تجريد الدين من الروحانية. شوف حبيبي، القضية احنا قلنا الدين ايه يا مولانا؟ وانت فاكر احنا بندرس العقيدة، العقيدة بنقول لابد دين يسر ان يكون لها اثر في السلوك والاخلاق. نعم. ماشي، اجرد الدين من الروحانية بقى انا مش فاهم حاجة، لأن الأصل يا سيدي الكريم أن الدين دراسة فقها تفسيرا حديثا، أي نوع من أنواع المفروض يربطني بالله عز وجل ويزيدني خشية الله، لأن لي إحنا قلنا كتير إنما العلم الخشية. فالذي يحاول أن يجرد الدين من هذه الروحانية إن زعموا، والله ما أصلا يعني السلفية، ودعنا من العلمانية التي إيه التي يحاولون أن يجمعوا بين طرفي نقيض، العلمانية والسلفية، كيف يعني كيف يجتمع الأسود مع الأبيض وكيف يكون واحدا؟ لكن في النهاية تعالى واحنا نرد على هذه القضيه، واحنا بنتكلم دايما انما العلم الخشيه، انما يخشى الله من عباد العلماء. ادي لحضرتك المثال يضربوه بالمره عشان اضرب يا باشا، ربنا يهديك يا باشا. سامحني. انه يا سارية الجبل. نعم. في النهايه عند يعني محاكمه هذا الموقف للواقعيه الشديده ول يعني انكار بعض الكرامات والروحانيات وغيره، ازاي بقى وصل الصوت من هذه المسافه؟ هي بتتقال كده كلها على بعضها، المثل بالمقول ان العلمانيه كالسلفيه تجاري الدين من الروحانيات، والا فلماذا يؤمنون بهذا الموقف وينكرون علينا الكرامات وما الى ذلك. صلى على الحبيب عليه الصلاه والسلام. صلى على سلم. اضرب انت بقى يا باشا انت بقى. اضرب. هل واحنا انت حضرتك عندنا حلقه كامله عن الكرامه لو تصبح. نعم صحيح. او حلقات سلاسل يعني. قلنا فرق بين الامر الخارق للعاده وبين الكرامه. هل نحن ننكر الكرامه؟ لا ننكرها. نعم. اهل السنه لا ينكرون الكرامه. لا ينكرون كرامة الأولياء. وكلمنا عن سارية الجبل، وكلمنا عن سفين أو سفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي الأسد طلع عليه في الأجمة لما انقطعت بين البحر ودخل الأجمة اللي هي زي غابة صغيرة، وطلع عليه الأسد قال له أبا الحارس أتأكل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ده أنا النبي بعت لي مرة فكذا. فالأسد مش جنبه. ما بننكرش هذا أبدا على الكرامة، لكن نفرق بين الكرامة والأمر الخارق للعادة. الكرامه والامر الخارق للعاده يتفقوا في حاجه واحده، الاثنين امر خارق للعاده، لكن كيف ده كرامه؟ معلش. لان القضيه في اولياء الله واولياء الرحمن في هذه لابد ان نقف عند اولياء الشيطان واولياء الرحمن لابد ان نقف عندها. اولا ايه الفرق بين الاثنين؟ الفرق بين الاثنين ان الكرامه لا تستدعى. نعم. معايا حضرتك؟ انا ما اطلبهاش. التانيين بيستدعوها. ولا تباهى بيها ولا افتخر بيها. ثاني حاجه ساعه لما تحصل له يسرها ما يعلنهاش ويخاف ويتعب. ولا تاجر بيها. ولا يتاجر بيها. نعم. يبقى يسرها ما يعلنهاش ما يستدعيهاش ما يفتخرش بيها. التاني على العكس، يعني كل واحد هتلاقي التاني عكسها، ده التاني عكسها. ففرق بين شيئين، بين ولي الرحمن وولي الشيطان. الشيطان قد يجري على يد الانسان، وانت عارف حضرتك هذا الذي كان، هقول لحضرتك ايه ربنا. هل الكرامه هنا ثمره الخشيه وهي مغلفه بالخشيه طوال الوقت؟ الكرامه جزاء الهي للعبد. نعم. في الدنيا. نعم. يؤتيه نتيجة سلوك كبير مع ربنا سبحانه وتعالى، وهذه علامة من علامات توفيق الله عز وجل العبد ورضاه عنه وكلاءته وحراسته كتير جدا. يعني المسألة موجودة حتى في زمان الناس هذا، يعني نعم. احنا شفنا حاجات في زماننا اللي احنا عايشينه دول، وعلى ايد ناس غلابة وعلى ايد ناس طيبين وناس موصولين بالله سبحانه وتعالى، بينهم وبين الله عز وجل ما يعلمون. نحن لا ننكر ذلك، ننكر لوحنات ازاي؟ واحنا شفنا بعينينا وسمعنا باذاننا وقرأنا على مدار تاريخنا، والسنة اكدت ذلك، وتاريخ الامة اي الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى ايد ذلك. فاحنا نرد لما بننكرش، فما ينكرش ان في امر خارق للعاده، لكن نسميه كرامه دي مساله خطيره جدا. امتى نسميه كرامه؟ لان فعلا بتحصل وبتحصل لهم خوارق يا مولانا، بتحصل. ما بنقولش حاجه. هذا الذي سيدنا الشافعي المقاله المنسوبه ليه سيدنا مقاله مهمه جدا، لو رايتم الرجل يسير على الماء او يطير في الهواء، في اكتر من كده بقى، طار في الهواء شاشي استغفر الله العظيم، او يسير على الايه؟ على الماء، فعرضوا اعماله على الكتاب والسنه والا فاضربوه بالنعال. القضيه كده، لانهم كانوا يذهبون بهم الى الحج والناس تراهم في الحج. والعجب بقى ان الشياطين ما تخلوهمش يقفوا بعرفه، يرجعوا ما يكملوش. يعني هي بتودي الناس تشوفه وهو يجي انا كنت في الحج والناس شافته فعلا. اقول لحضرتك حاجه مما روي عن كلام عن شيخ الاسلام اللي هم بقى بيقولوا مش بتاع كرامات ولا بتاع اولي. شيخ الاسلام هو مسجون في قلعه مصر، لقوه في مجلسه بيدي الدرس، في مجلسه بيدي الدرس في دمشق، وهم خرج ما خرجش، اتضح ان جن تزيى بزيه وبهيئته كرامة له. معايا حضرتك؟ على تفسيرات بعض اهل العلم. نعم. يعني ربنا سبحانه سخر له من ايه؟ من الجن من يظهر بهيئته ويدي الدرس. فالمسألة كده، فنحن لا ننكر ذلك، لكن ايه الضابط؟ ايه الضابط في المسألة؟ يعني وحتى لو حصل اعمل بيه ايه؟ يعني اغني بيه ومدد ما... لا يا حبيبي، الدنيا غير كده خالص. ومن اطاعني دخل الجنه، ومن احبني دخل الجنه، ومن رضيت عنه، والنبي اعطاني مفتاح. انت مين انت؟ انت عارف الفيديو المشهور، انت مين انت؟ المساله ومن رضيت عنه دخل الجنه، ومن نظر في وجهي دخل الجنه، ومن احببته لان الله فوض النبي صلى الله عليه وسلم فوضني. ايه في ايه؟ في ايه يا عم انت؟ اله مع الله؟ ده النبي صلى الله عليه وسلم قال قل لا املك نفسي ضرا ولا نفعا الا ما شاء الله. فالقضيه هنا، يبقى المسألة حط احنا قلنا كده عندنا ميزان، اي حد حطه على الميزان مهما كبر ولا صغر ولا تخن ولا رفع ولا علي في المناصب الدينيه، قل له العلم قال الله قال رسوله قال الصحابه ليس خلف فيه، ما العلم نصبك للخلاف سفاهه بين الرسول وبين قول فقيه. ودي المساله هتجننا واحنا بنتكلم في ايه، في اعمال العقل، وانت في اعمال العقل مع النص، انت رايح فين وجاي منين، انت ايه حكايتك؟ يبقى انا ادعي ما ادعي، ادعي ما ادعي، تعالى انت مين يا عم، انت ولي بامره ايه؟ ما ينفعش اشهد لحد بالولايه، ما ينفعش، لان شهادتك بالولايه شهادتك بالجنه، ولا يملك ذلك الا الله، احسن بك الظن، احسبك ولا ازكيك، اقول لك كده، انا اظن ان الراجل ده من اهل الخير واهل الفضل. طب انت من اهل الخير واهل الفضل، فيك ايه اقصى حاجه؟ اقول لك ادعي لي، لان ايه دعاء الرجل الصالح الحي مش الميت. لكن اذا مات يقول لك الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا، صح ولا لا يا مولانا؟ انكر بقى القران، انا ما بنكرش في القران، لكن اولا هذا الذي مات ولم يكن من اهل بيعه رضوان، من الصحابه رضوان، من عشر البشر، واحد عادي بدوي الدسوق الرفاعي اي حد طيب مات، انت خليته ولي ازاي؟ انا مش ضمني، كيف حكمت له بالولي؟ لان ولايه من اهل الجنه. طب يا سيدي هبه وليا، ها الله عز وجل قال الا ان اولياء الله لا خوف على زائرهم، على طالب البركه منهم، على المستغيثين بهم، لا خوف عليهم هم ولا يحزنون هم، مش حد تاني، ده اذا كانوا اولياء. فما توهمنيش ان الولي حي في قبره، وانه ربنا سبحانه وتعالى اداله بعد موته اعظم مما اداله في حياته، وده اللي هيخليني اكمل معاك. نعم. في قول الله تبارك وتعالى ذلكم الله ربكم له الملك، بعد المثل اللي احنا ضربناه واللي حضرتك خدتني منه. نعم. للتفريعات دي، وانا مش زعلان، بالعكس انا يعني ربنا يرضى عني وعنك، واي حاجه تعتمل في صدور الناس ربنا يعيننا ونقدر نرد الشبهات، لان دي واجب الحلقات دي اللي احنا ايه رحل لها. لو احنا بقى بنقول الراجل ده رمى السفينه في البحر، رمى الفلوس في البحر، ونادى على الراجل في عرض البحر، ومن المحل قصاده يعني يروح يقوم معاه الفلوس، انت في ايه؟ اظن المثل ده جنان، صحيح. لكن ده الواقع. يجي القران يرد عليه يقول لي ذلكم الله ربكم له الملك، ذلكم الله ربكم له الملك، والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامه يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. الايه دي يا سيدنا او الايتين دول تعالوا نقف معاهم وقفه كده، الايات في سوره فاطر، ذلكم الله ربكم له الملك، حد غيره؟ لا لا. طيب هذا الذي ملك الملك سبحانه وتعالى كيف تتخطاه الى غيره؟ ده بيقول لي ذلكم الله ربكم له الملك، ده بيقول لي انا الملك. طيب دي اول حاجه، احنا لسه ايه، احنا لسه ما كملناش الايات، ذلكم الله ربكم له الملك، يقول لك احنا ما بنحسش، احنا ما عندناش روحانيات، ازاي بقى؟ ده انا كل تعلقي بالله، ما ينفعش ما ينفعش اروح لغيره، ما ينفعش ابقى انا كده، فين ديني، فين ربي، فين ان ربنا سبحانه وتعالى ملك علي كياني كله، ما ينفعش، يبقى انا انسان لم اعظم الله عز وجل حق التعظيم، وهو اللي قال لي ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله، والذين امنوا اشد حبا لله. القضيه كده، انا ما فيش في قلبي غيره، ما ينفعش، والقضيه كلما امتلأ قلبك بالله طرد غيره، والقضيه كلما يفرغ قلبك من الله يسكن غيره، وكلما تعلقت بالله وجدت الانس، وجدت الانشراح، وجدت الفرح، وجدت الامن، وجدت الاطمئنان، وجدت الرضا، وجدت السرور، وجدت الانشراح، وجدت الفرح، كل ما تقرب من ربنا. وبعدين انت ما ينفعش تطلب من غيره، ما ينفعش، ازاي يخطر ببالك غير ربنا سبحانه وتعالى؟ لان مشرك العرب لما كانوا يستغيثوا بالله ولا العزى ولا ولا ولا ولا، انما نعبدهم ليقربونا الى الله زلفى. تعالى معايا، ذلكم الله ربكم، وانت ما عرفتوش، لو عرفته وربنا ما هتلجأ لغيره، لان هو اللي قال لي ومن يتوكل على الله فهو حاسبه. انت ازاي تجرؤ تطلب من غيره؟ ازاي؟ يقول لك اصل انت سيء مليان ذنوب ومليان اخطاء ومليان بلاوي ومليان مش عارف ايه، فانت لازم تاخد حد بينك وبين ربنا، يعني مش هما دي المثل اللي بيضربوه، انت لما تعوز حاجه من حد انت بتعمل ايه؟ بتروح تشوف حد بيحبه، صح؟ وايه وتتوسط عنده. المثل ده في منتهى الخطوره وفي منتهى الاساءه في جناب الله عز وجل. ليه بقى؟ اول حاجة انت بتمثل ربنا بملك مش عادل، لانك محتاج حد يوديك ليه، والملك بابه مفتوح لكل الناس. لا ما ينفعش بقى اللي صاحبي واللي حبيبي واللي قريبي واللي شغال عبدي واللي شغال معايا، ما ينفعش، صح ولا لا؟ يبقى ده اول حاجة ان انت اسأت في حق الله سبحانه وتعالى. اصل انت بتقول لازم ايه تاخد له حد، ربنا محتاج واسطة. تاني حاجة اسألك سؤال، اللي انت رايح له ده واحد يعرف حالك واخطائك وذنوبك وبلاويك ولا ما يعرفش؟ يعرف. اذا كان يعرف يبقى انت جعلته ارحم من الله، لانه هيرقف فيك، صح ولا لا؟ صح ولا لا؟ صحيح. يبقى انت جعلته ارقف من الله، ارقف من الله، لان انت بروح انت مش عايز تروح عشان انت ايه مذنب ومخطئ وعاصي انا بتكلم عن نفسي مش حضرتك. طيب انا مخطئ ومذنب وعاصي، ربنا ارحم بيا منه ولا ده؟ اذا كان عارف، اذا اتهمت، اذا قلت ان انا عارف، ودي ايه؟ وده مشاركه لله في العلم، لان علم الغيب لا يعلمه الا الله سبحانه وتعالى. فانا بقع في خطئين، الخطا الاول ان انا بشركه مع ربنا في العلم، الخطا الثاني ان انا جعلته ارقف بيا وارحم بيا من ربنا سبحان الله العظيم. طيب ما يعرفش يبقى انا رايح له ليه؟ صحيح. معايا حضرتك؟ فادي ادي ادي ادي المثل اللي بيضربوه، المثل ده مشهور جدا اكيد حضرتك سامعه والدنيا كلها سامعاه، اصل انت مليان بلاوي يا عم، انت ما تروحوش لربنا ليه على طول؟ والتاني يقول لك الناس هتجننا، وربنا الان اصبحت الدعوه عجيبه جدا، هذا الذي يقول لك ايه، ويجي بقى الجماعه دول يتقعروا ويتفلسفوا ويقول لك كل اسئله القران جت بقل قل قل قل ما عدا واذا سالك عبادي عني فاني قريب، ما فيهاش قل. يقول لك بص طبعا الايات معروف، يسالونك ماذا ينفقون قل العفو، يسالونك عن اليتامى قل اصلاح لهم خير، يسالونك عن المحيط قل هو اذى فاعتزلوا النساء في المحيط، يسالونك عن الروح قل الروح من امر ربي، يسالونك عن ذي القرنين قل قل قل قل. لكن واذا سالك هو بقى يتقعر يقول لك ويقول لك بقى سألك عبادي عني فاني ما فيش كل، بس هو مش فاهم ده، بيقول واذا سألك، شوف شوف الضلال. والناس بيقول الله، شويه الزمامير وشويه الطبابه الجهله المتخلفين، اسف يعني، الضالين المضللين المضلين، والدنيا زيط الله، والكلام ده يتذاع والناس تتشهر. فبالتالي اذا سألك يعني انت برضه الواسطه، خلي بال حضرتك. طب المسألة احنا قلنا يا مولانا في فرق بين حاجتين، من الله الينا لابد من وسطة، صح ولا لا؟ نعم. من الله الينا لابد من وسطة اللي هو الانبياء والمرسلين، لكن مني الى الله مفيش. واذا سألك فاني قريب اجيب دعوة الداعي اذا دعاني. فمن هنا لابد ان نعرف من هو الله سبحانه وتعالى. ويمكن خدنا كم حلقة في الاسماء والصفات، مين هو ربنا اللي انت اللي يقول لك احنا مش روحانيات، انت مش عارفه. والله لو عرفته ما التجأت لغيري، ازاي تجرؤ وهو يملكك وهو بيقول لي اليس الله بكاف من عبده ومن يتوكل على الله فهو حسبه، ده هو اللي قال لي كده. وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها الا هو سبحانه، وان انزل غيثا يعلم ما في الارحام، من يملك خزائن السماوات والارض سبحانه وتعالى، وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته والولي الحميد. ازاي بقى ده انت مش عارفه؟ انت قلبك والعياذ بالله انحرف في الروحانيه، اصل انتوا بتحبوش النبي. لا والله العظيم، ملك علينا كياننا كله، ولو لم نحبه والعياذ بالله مش عايز اقول انتهى ايماننا، لانه لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده. واحنا بنحاول أن يكون الرسول، بنحاول أن يكون أحب إلينا من أنفسنا التي بين جنبينا. فما تقوليش ما تبحبش، لكن إيه هو الحب؟ صحيح. إيه هو الحب مدد؟ وأكحل العينين؟ لا، وإحنا اتكلمنا وفي كلام مهم جدا في المسألة دي، أن النبي صلى الله عليه وسلم يحب لصفاته يتبع أو اتباع في الصفات الخلقية أو الخلقية. الخلقة بتاعت ربنا هو أكمل الناس خلقة صلى الله عليه وسلم، لكن مش دي أنا بتعبد بيها، أنا بتعبد بالخلق، كان قرآنا يمشي على الأرض، كان خلقه القرآن. فلما أنت تحول لي محبة النبي صلى الله عليه وسلم مادد مادد ونرقص، تحول لي يا أكحل العينين، تحل لي جانب منامي لبسني توب، يا أمن أم النبي، إيه أنا مالي؟ والتاني يقول لي قمر سيدنا النبي، قمر أنا يعني إيه اللي زعلني يا سيدي؟ استفاد الأمة استفادت إيه؟ ما احنا متفقين انه اكمل الناس خلقة، وأكمل الناس خلقا، لكن الأمر الذي منوط به التعبد قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. هي دي المحبة، وهو ده كمال المحبة. لما تنظر أنه لولا رسول الله صلى الله عليه وسلم لضللنا، لولا رسول الله ما عرفنا ربنا سبحانه وتعالى. وخلي بالك دكتورنا الجميل والناس تسمع الكلام ده جيدا، احنا ليه بنحب النبي عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم؟ عشان اذا مشى تحضر، عشان ربعة بين الطول والقصر، عشان ازج اقرن صلى الله عليه وسلم، عشان اكحل العينين، عشان كث اللحية، عشان اللمة اللي الى اذني. بنحب النبي عشان شكله بس؟ لا، بنحبه ليه؟ عشان حبنا للحبيب الاعظم ربنا سبحانه وتعالى، لانه الذي دلنا على الله عز وجل، ولان الله احبه سبحانه وتعالى فنحن مع محبوب الله سبحانه وتعالى. يبقى احنا بنحب حبيبنا ليه صلى الله عليه وسلم؟ لانه لولاه ما عرفنا ربنا سبحانه وتعالى. وان الله الكريم الحبيب الاعظم يحبه صلى الله عليه وسلم. فبالتالي انا بحب النبي ليه؟ عشان دلني على ربنا، مش عشان الايه القصة اللي اتحولت بقى ايه مادد وشكله صلى الله عليه وسلم وقمر سيد النبي، ونغني ونطبل في المساجد والناس تفقر. هو ده حب؟ تخيل تخيل تخيل، بس مجرد تخيل ان رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء المجلس ده، والناس عماله تعمل كده، والناس عماله تطبل، والناس عماله تزمر، والناس عماله تغني. تخيل تخيل، هل هذا يرضي النبي صلى الله عليه وسلم؟ والتاني الضلال يقول لك ايه الرقص ده مطلوب؟ ليه يا عم الحاج مطلوب؟ واختراع لك حكايه، لما سيدنا جعفر ابن ابي طالب، لما النبي صلى الله عليه وسلم انت اشبه الناس خلقه بي، انت اكتر واحد شبهي، فسيدنا ايه سيدنا جعفر الوادي ان فيها كلام، سيدنا جعفر حاجة على رجله فرح اتنطط لما النبي قال له انت شبهي، يقول لك ما هو اتنطط، يروح واخد الرأس من ايه؟ ده كلام، ده كلام. والناس تقول الله وانتوا ليه بتنكروا على الناس دي؟ ما بتحبش رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عم، ما بلاش، لانك انت اللي بتقول احنا ما بنكفرش، انت كده بتكفر الناس اللي ما بتحبش النبي صلى الله عليه وسلم، وبتتهم الناس، انت اللي بالفريه اللي انت بتهمهم بيها بتتهمهم انت بيها، ان الناس دي ما تعرفش ما بتحبش النبي. واحنا قلنا يا سيدي الكريم هذا الكلام لابد ان يثبت في الادمغه. انا هقول ايه؟ البدهيات اصبحت بعيده عن الناس. لابد العباده التي تندرج الى اصل عام لابد من وصف خاص. يعني ايه اصل عام؟ اصل عام حب النبي، لابد ان نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، صح؟ طيب كل عباده بقى لابد لها من وصف. نعم. لما تيجي تقول انا بحب النبي عشان كده بغني مادد مادد مادد مادد، اقول لك ده وصف. ايه الدليل؟ هنذكر في جماعه صلى الله على، شايف كده حضرتك وكلنا. نعم. وحضره النبي، انت عارف حضره النبي يعني ايه؟ عليه الصلاه والسلام. يعني ايه حضره النبي؟ يعني من كتر الصلاه بقى كده يروح النبي حاضر. ولذلك في لو انت شفت القصه دي شفناها زمان، حضر النبي حضر النبي حضر النبي حضر النبي، يعني النبي حضر بعد الايه بعد شويه صلاه. والراجل الثاني مشهور دلوقتي برضو من غير اسماء بيقول له انا شفت النبي في المنام وقال لي انا بحضر عند فلان كل يوم كذا في في الحضره بتاعته، فاجاله في المنام فقال له هو لازم النبي يجيبك يعني؟ التاني قال يعني عرف ولازم النبي يجيبك يعني؟ فبيحضر ايه النبي وبيجي النبي ونشوف ايه النبي والنبي نشوفه يقظه فين مين ازاي؟ واصحابه اطهر مني ومنك واعلى مني ومنك واشرف مني ومنك واقرب الى الله مني ومنك، بشهاده النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني. والصحابه رضوان الله تبارك وتعالى عليهم ما عملوش كده، ولما حصلت لهم الفتن اللي حصلت الصحابه ما راحوش وقالوا ده النبي جالنا والنبي شافنا، لان بيقول لك ده السيوطي جاله النبي يقظه وعرض عليه الاحاديث، ما يقول له الحديث ضعيف ولا صحيح، وانا قلت الكلام ده انا ما قلتوش، فين الكلام ده؟ انت كده بتهدر ميراث امه. البخاري فين ومسلم فين؟ احنا عملنا علم الحديث ليه او اتعمل علم الحديث ليه؟ ان بيشوف النبي يقظه، ودي اعلى الدرجات عندهم ان يشوف النبي، ومنهم والعياذ بالله اللي بيشوف ربنا والعياذ بالله، نسال الله السلامه ونسال الله العافيه. فبالتالي القضيه هل هذا، هل هذه معرفه الله؟ هل هذه الروحانيه؟ ما احنا قلنا قبل كده ان الحب او الاحساس او الذوق هذا اي حاجه لابد ان تنضبط بضابط الكتاب والسنه، والا احنا بنهزر، احنا بنهرج، احنا بنحرف دين ربنا سبحانه وتعالى. وهذا الباب من اخطر الابواب اللي دخل منها ابليس على الناس. وقلت لحضرتك قبل كده ان ابليس عليه لعائن الله مع بالادب له اهداف، من اول الشرك لحد الوقوع في الكبائر لحد لحد لحد اذا يئس منه يوديه في البدعه ويغرقوا فيها لشوشته ويظنوا ده الدين ويعيش على ده ويموت على ده. فالقضيه كده لابد ان ننتبه الى هذا. الروحانيات قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم، وقف الهوى بي حيث انتم فلا متأخر عنكم ولا متقدم، أجد الملامة في هواك لذيذة حبا لذكرك فليلوم اللوام. انت وقفت وقف قلبك عند حب الله وحب رسوله صلى الله عليه وسلم، مش عارف تحب حد غيرهم، لان اي حب تاني لابد ان يكون تابعا لهذه المحبة، والا اتهم. قل ان كان اباؤكم وابناؤكم واخوانكم وازواجكم وعشيرتكم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها احب اليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا. استنوا بقى مصيبة تحصل لكم حتى يأتي الله، خلاص هتحصل لكم. اللي اذا فضلتوا دول على كل التمانية دول على حب الله ورسوله، استنوا مصيبة تحصل لكم. هي دي القضية. فلازم يا اخواننا لازم حب ربنا يتقدم، لكن كيف الحب، كيف الحب يملك القلب؟ فلا ترى غير الله ولا ترى غير شرعي، وانت مش قادر تخالف امره او تقع في نهيه لانك بتحبه. فبالتالي انت المسألة، انما الحب ادعاؤه ان يتحول الى انحراف عن منهج الله فهذه كارثة الكوارث ومصيبة المصائب. يبقى لابد العبادة التي تندرج تحت اصل عام اللي هو محبة النبي، ما ينفعش ما نحبوش، لكن الوصف بقى في العبادة لابد الناس تنتبه لكده. انت جبت الكلام ده منين؟ انا بحب النبي. طب ده دليل حب؟ دليل حب ان انا اقعد الازمر واطبل في الجامع واقول مدد يا نبي ومدد رسول الله وحضر النبي وحضر كده ينفع؟ ما ينفعش. قهر سيدنا النبي جوه الجامع، والتانية اللي هي المشهورة دلوقتي بتاعت مدد ولا مش عارف ايه، جبت الكلام ده منين؟ طب لو النبي صلى الله عليه وسلم حي بيننا هيرضى الكلام ده؟ قل لي بالله عليك، اصل انتوا ما تعرفوش، اصل الدين ليه حقيقة وليه شريعة وليه ظاهر وليه باطن، واعظم فرية دخل بقى ابليس على الدين دون. فالمسألة كده حضرتك وديتني قصة. يمكن لو سريعا كمان دكتور، يعني فيما يتعلق بنقطة اننا دائما ما نسأل عن الدليل. نعم. دليل الاتباع ودليل الفعل. نعم. ماذا فعلنا ذلك؟ ودائما يكون الاصل العام محبة النبي صلى الله عليه وسلم او محبة الله عز وجل او سير في طريق الله هو الادعاء للكل. احيانا الناس لما بتسأل هؤلاء بيقولوا احنا عندنا ادلة لده، وان احنا بنعمل ده بدليل كويس. كيف يمكن للعامي البسيط الذي يبحث عن الحق ان يضع اقوالهم وادلتهم ومواقفهم على الميزان الذي ينجيه الى الصراط المستقيم؟ بص يا اخي الكريم، احنا دلوقتي في اشكالية كبيرة. الموضوع ده اشكال كبير جدا، لان حتى بدي يعني بس عشان ايه، علماءنا الكبار عذروا العوام بالجهل. يعني من حلف بغير الله حديث فقد اشرك، ماشي، وان لله خصوصية في ايه؟ النذر، الذبح، الاستغاثة، الركوع، السجود، العبادة، كل دي خصوصيات الالهية. طيب، وقالوا ان ده في نواقض من نواقض التوحيد. شوف بقى علماءنا الكرام بيقولوا اذا العامي الجاهل وقع في هذا تقليدا فيما يظن انه عالم يعذر. عشان بس النقطة دي ايه، عشان ما نتهمش ان احنا عمالين ايه نجاهل الناس ولا نكفر الناس ولا نبدع الناس ولا احنا بنتكلم عن الايه، عن العالم العارف. لكن العامي الطبيعي اللي هو للاسف الشديد مش قادر يميز بين الحق والباطل، اللي هو خلاص شايف ان ده عالم وشايف ان ده شيخ وشايف ان ده كذا، لكن في النهاية الله عز وجل زي ما قلنا في بداية الامر، اذا اراد الانسان الهداية يقف على بابه مستغيثا يا رب. واحنا شفنا الكلام ده كتير جدا مع ناس عادية، وانا شفت عوام كتير جدا جدا جدا لا تعلموا ولا راحوا مدارس ولا انخلعوا من هذا الطريق الى طريق التوحيد. يعني بتعرف واحد الله يرحمه ويحسن اليه ويجبره وفي قبره وينصره يا رب ويرفعه، ما عرفش ينصره ازاي، بس يعني ايه ينصره على ذنوبه على وهو في قبره، كان علاف عليه رحمة الله، وشوفوا ازاي انسلخ من كده وبقى من دع، مش عايز اقولك في محله اللي بيبيع فيه العلافة ده الله يرحمه ويحسن اليه كان داعي من دعاة التوحيد، اوعي يا بنتي اوعي تبيعي اوعي تروحي اوعي كذا اوعي كذا اوعي كذا اوعي كذا، وده كان في اصله ايه كده. لكن لما سمع وربنا هداه ووفقه، فالقضية قضية انت تسمع مين، والقضية قضية فطرة سليمة. ازاي الميت، انا قلت لحضرتك ضربت لك المثل في بداية الحلقة عشان عم تسمعني، انت عملت لي واحد في عرض البحر عشان راجل طيب وانت فلوسك في جيبك والمحل قدامك، طب انت ازاي يعني اين عقلك، اين عقلك؟ طيب فبالتالي العامي البسيط يحاول يحكم فطرته، يحكم عقله، يحكم اي حاجة ادهاله ربنا سبحانه وتعالى ببساطة. طب اتطمس عليه معايا حضرتك، يبقى خلاص هو ايه لكن ما حدش قال ان الزمر والطبل يرضي الله سبحانه وتعالى. صحيح. ما حدش قال ان الزمر والطبل ونساء ورجال يرضي ربنا. ما حدش قال يعني اسف يعني الفطره السويه السليمه، لان الدين دين فطره، الدين دين خلقه ربنا سبحانه وتعالى، فطره الله التي فطر الناس عليها. يا دكتورنا الكريم، انت لو حتى مالكش دعوه بالدين، مالهاش دعوه بالدين، ينفع ستات رجاله ترقص يعني اي عقل يستقيم هذا؟ وان ده تدين عمالي انت شفتهم او بتشوفهم بيعملوا ازاي، ومعلمين ولبس وهيئه ونظام، وده يروح وده يجي، واخر حاجه انا لسه شايفها في في في مقطع في الصعيد، الشباب نايملوا على ظهره كده وهو عمال يدوس على ايه، على بيعدي عليهم. من فعل ذلك؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهي القضيه قضيه جهل مطبق. طيب عمل كده بجهله ومحدش علمه، هذا امره الى الله سبحانه وتعالى. لكن من اراد ان يتبصر الامر سهل ويسير، الامر من ابسط ما يكون، يحكم عقله وفطرته، ما يبقاش المساله ايه، ما يبقاش ينظر في، فانظروا عمن تاخذون دينكم كما قال ان هل الهوى هنا فضلت الشيخ بيكون حاكم في مساله ان محبه النبي صلى الله عليه وسلم الصادقه تقود الى تعظيم اوامر الشرع بالتكاليف الشديده، الى حين انك ممكن ان تستعيد عن ذلك بما ترغب فيه بنفسك من السير والطبل والزمر وغيره؟ صدقت. هي القضيه احنا قلنا في بدايه الحلقات ان تجرد هواك. صحيح. لابد ان تجرد هواك. وهيجي معانا في الكلام ده في معلم من المعالم او مناره من المنارات، انك انظر لحالك، انظر لحالك وحال قومك او عشيرتك او طائفتك، الحال ده يرضي الله ورسوله ولا ما يرضيش؟ لان ربنا لما كلفنا بدين سهل وبسيط، واحنا قلنا في الكلام ده في محور مهم جدا الحلقات اللي فاتت، ان ديننا دين سهل ودين سامح وفوش تعقيد ابدا، انها ما جعل عليكم في الدين من حرج. وقلنا الدين من البساطه، بحيث ان الرجل جالي النبي صلى الله عليه وسلم وبيقول له ما فرض على الله عليه من صلاه، قال له خمسه، ما فرض عليه من صيام، قال له كذا، قال والله والذي اكرمك بالنبوه لا ازيد على ذلك ولا انقص، قال افلح ان صدق. فمجرد التوحيد مع شويه مع الفرائض اللي ربنا فرضها عليك انت نجيت، فبالتالي الدين سهل. لكن الانحراف اللي حاصل بسبب ايه؟ بسبب اما الجهل الشديد واما دعاء للاسف اضلوا الناس. فبالتالي لابد ان ينتبه الانسان الى هذا. كيف يعني كيف التجئ لواحد ميت؟ والايه احنا لسه ما كملناهاش، يعني كيف اروح لغير ربنا؟ هو الحي الذي لا يموت، هو المالك كل شيء، فطره ما فيهاش فصال، ازاي يعني؟ ببساطه شديده جدا يعني انت حجر او صنم او فلان اللي مات، ده ينفع ولا يضر؟ ده النبي والقرآن ببساطة شديدة. فبالتالي انظر عمن تأخذ دينك، وانظر إلى فطرتك السليمة، وانظر إلى حالك، وانظر إلى حال هؤلاء، وانظر إلى الذين يبتزونك بالموالد وبالنزور وبالأموال، وانظر إلى كل ذلك، وانظر إلى حالهم أصلا، تلاقيه بيشيش وتلاقيه بيعمل وتلاقيه مش عارف إيه وطريقتنا، ما هذا؟ لأن هي القضية زي ما حضرتك تفضلت، اتباع الهوى من أخطر ما يكون، دين بغير أعباء، دين ما فيهوش تكاليف، دين ما فيهوش حمل. انت هتفقر وهترقص مش حضرتك، وهتاكل وهتشرب والنساء في رجال وتهيم على وجهك وتحس بالايه، بالروحانيه، وده بيحصل لهم فعلا، واللي بيقع من طوله بيتمس ويعيش في غيبوبه، واللي مش عارف ايه يقع والتاني يروح وانت شفت، وشفنا الكلام دوت زي الزر بالظبط. لو حضرتك شفت الزر وشفت، انا شفته وانا صغير، يفضلوا يلفوا ويعملوا يروح ويفضل يعمل كده مش عارف ايه، وهو في حاله ثانيه خالص، وهو بيمس من الجن، نسال الله السلامه ونسال العافيه. ويقول لك الجذب، يسموها الجذبه، وشيخ من شيوخهم بيتكلم في الكلام ده، بيقول لك ده الجذب، وصل لحاله الجذب، فانت ما تعتبش عليه لو مش عريان حتى، ان الصدور جهله مش فاهمين حاجه. وانت عارف سيدي العريان اللي كان بيطلع المنبر عريان، يقول لك وبيتريقوا، يقول لك على الـ على الـ على اهل السنه بيتريقوا، اصل دول مش فاهمين، دول اغلق عليهم. اغلق عليهم ايه؟ والتاني يقول لك عن البدوي، اصل هو كان في حاله الجذب، في حاله الاخذ، بيسميها في حاله الاخذ، فقعد كام سنه ما يصليش، هو مش فاهم ان هو في حاله الاخذ. حاله الاخذ دي اللي هو في ايه؟ مع ربنا سبحانه وتعالى، مش مع العالم الايه؟ مع العالم الارضي. طب ده النبي فضل لحد ما مات يعبد، فده احسن من النبي صلى الله عليه وسلم والصحابه؟ انا بتكلم عن النبي اعلى حاجه رضوان الله صلى الله عليه وسلم والصحابه رضوان الله تبارك وتعالى. وعمر لو استدل وقال ان هذا النبي مكلف يعني في النهايه ان النبي صلى الله عليه وسلم لابد ان يفعل ذلك لاخر لحظه لانه للناس بشري كما طب الصحابه ثم اجل التابعين الذي كانت اكثر عباده النبي بيموت نعم. بيقول يعني ليتني اميت كفاف اموت كفافا لا لي ولا عليا نعم. وسيدنا ابو بكر يقول ليتني كنت شجره تعتض، يعني في ايه؟ يعني في ايه يا جدعان، في ايه؟ واعبد ربك حتى ياتيك اليقين. دي فين؟ حتى اليقين يقول لك عندهم، انت بتديني سكه يا شيخ محمد الله يسامحك يا دكتور، اليقين عندهم انك تصل لايه، للحقيقه، انك شفت ربنا سبحانه وتعالى او جالك النبي او ظهر لك خلاص. فانت وصلت الحاله دي، والله العظيم، والله انا حكيت حضرتك الكلام ده او لا، استاذي اللي كان صاحب طريقه والله العظيم كان يقوم ويقول لهم قوم صلي يا واد يا سعيد، وهو ما بيصليش. وانا كنت علامه استفهام كبيره جدا، وراجل طيب جدا، وراجل صالح انا شايفه كده، وراجل زاهد في الدنيا، وراجل مش عايز اقول لك خدام لطوب الارض، واقول لك متجرد تجرد، يعني لو قلت لي، قلت له يا مولانا يبقى عايز يعني ينهارك وينهاك. مولاك ايه يا ابني؟ مولاك هو الله يا ابني، يا ابني لا يا ابني انا بشر يا ابني، لا اخي يا ابني لا يا ابني، واعمل لي كده والله العظيم، يقول لي قوم صلي وهو ما كانش بيصلي. فبالتالي يعني إيه؟ انت وصلت لي فين؟ انت خلاص وصلت. فطالما وصلت، احنا قلنا قبل كده السالك المريد والسالك والواصل، الدرجات عندهم. نعم. المريد ده اللي على السكه ماشي، ايه ماشي لسه في الاول، وده مامور بالشريعه، والسالك ده خلاص قرب يوصل. فبالتالي اول لما يصل لحاله بنعلمه بقى ان في كذا وفي كذا وفي كذا، اول لما يوصل ده الواصل بقى، اللي عرف الايه، اللي وصل للحقيقه. وبالتالي فبالتالي انت ما تلزموش بحاجه، ده وصل لايه، لمساله، وده وده ما ينفعش تقول له من الاول ما فيش صلاه ما فيش صوم ما فيش مش عارف ايه، ما وانت شفت وسمعت الراجل اللي قاله ايه، ربنا يعافينا ويعافيك يا رب، اللي زنى وصبطوه وجري وراه، جري على الميه، فبيقول له، بيقول له يا مولانا ده احنا كذا كذا كذا وجري على الميه واحنا بنجري وراه، قال له ملك الملوك اذا وهب منزه عن السلب، طالما اداله الولايه مش هياخدها منه. شايف، شايفك قلقان وشايفك عايز تخلص. نعم خلصنا، غفر الله لي ولك، امين يا رب. واحنا ما خلصناش حاجه خالص، ولا يهمك، الوقت كله حضرتك فضل شخصي. الله يبارك فيك يا رب ان شاء الله، ربنا يجعل كلامنا خفيف على الناس باذن الله. احنا يعني نعدي اللي هو الفتره اللي فيها تطورات سياسيه، وبعدين نعود للحلقه كامله ان شاء الله. الله يرضى عنه وعنك يا رب، وبرنا وبرك، واجعل اعمالنا خالصه لوجهه الكريم يا رب، امين يا رب. ايضا مشاهدينا الكرام، وصلنا نهايه هذه الحلقه، دمتم في خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام.